أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة وهذه الساعة التي نقضيها مع كتاب الله تعالى وفي رحاب آياته المباركات، حيث نقدم مجموعة من التلاوات المتنوعة والمختارة بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة نقدم 4 فقرات، الأولى من تلاوات الحرمين للشيخ عبد الرحمن السديس، ومن ثم فقرة القراءات 10 والقارئ محمد الأمين، وفي الفقرة الثالثة تلاوات المساجد والقارئ نايف السالم، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية وهي قراءة للشيخ القارئ أيمن سويد. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذا نبدأ حلقتنا بفقرة تلاوات الحرمين، وهي للشيخ القارئ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام منذ عام 1404 للهجرة، وهو الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين. نقدم له هذه التلاوة من سورة البقرة من الآية 75 في آيات ذكرت بعض قبائح بني إسرائيل من تحريفهم للكتب السماوية ونكرانهم لعذاب الله تعالى ونقضهم الميثاق واستباحتهم لأموال الناس بالباطل وإخراجهم لإخوانهم في الدين من ديارهم ومقابلتهم النعم بالإساءة ومن عبادتهم للعجل وحرصهم على الحياة الدنيا ونبذهم لكتاب الله تعالى واتباعهم كتب الشياطين والسحرة ونسبتهم إياها لسليمان عليه السلام وهو منها بريء، كما تحدثت الآيات عن حسدهم للمسلمين وحقدهم عليهم وطعنهم في دين النصارى، وتطرقت الآيات لقصة إبراهيم عليه السلام ومآثره وبنائه للبيت الحرام. إذن من سورة البقرة نستمع إلى هذه الآيات بصوت الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب